أنبى على عبد الله بن الوليد وصحابه عن محارب بن جهار عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سموا الأبرار لأنهم بر الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذا لولدك عليك حق. كما رواه ابن المنذرين عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا. وقال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا احمد بن جراد، حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الله بن الوليد عن عبد الله بن الوليد الوصاهي الوصاهي عن محارب بن بهاد عن عبد الله بن عمرو قال: انما سماهم الابرار لانهم بر الاباء والابناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. وهذا أشبه والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم أن يقول أشبه إن كان عبد الله والأبرار عليهم هم الذين بروا في أعمالهم وأقوالهم بحق الله وبحق عباده، من أبرار أدوا الحق لله إلا في العباد، فبهذا يقول الله أبرار إلا العباد أولاد لهم حق تربيتهم وإحسان إليهم ورفاق أحفادهم، كما أن حق آباء والامهات البر والاحسان اليهم وهو اكبر واعلى من حق الاولاد، فهم ادى حق الله وادى حق العباد، فسموا ابرارا لاجبره في اعمالهم واقواله في حق الله وحق العباد، فصارت الجنه مأواه ورسول اعمال. ثم قال ابن ابي حاتم: حدثنا ابي، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا هشام بن الدستوائي عن رجل عن الحسن قال: حوار لمن ادكر. وقال ابن ابي الدنيا: انشدني الحسين بن عبد الرحمن: لذة المؤمن الذكر، لذة المؤمن العبر، نحمد الله وحده نحن كل على خطر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب لاه وعمره قد تقضى وما شعر، رب عيش قد كان فوق المنى مولق الزهر، في سرير من العيون وظل من الشجر، وسرور من النبات وطيب من الثمر، غيرته واهله سرعة الدهر غيرته واهله سرعة الدهر بالغير، نحمد الله وحده ان في ذا المعتبر، ان في ذا المعتبر وقدم الله تعالى من لا يعتبر مخلوقات الدالة على ذاته وصفاته وشره وقدره وآياته، فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض وقد جم الله أبسل الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله حتى يقول الحسين بن الحق في السعيد، حتى يقول الحناني، حتى يقول يعقوب الحمي، عن جعفر بن ابي مريم، عن سعيد بن جبير، عن جعفر. في هذا الحديث ذكره هنا كما قال مؤلف غريب، هو فيه يحيى الحناني ليس بذلك من تقريب حاضر، حاضر تقريب نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، فقال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون، وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى الذي خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذته وما للظالم حين يبعثون يكون في البرزخ ينعمون ويفرحون في الجنة حيث جاءوا وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة في العرش تكون فيها وتأوي إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تفرح في الجنة مثل الطائر يعلق في شجر الجنة ويأكل من ثمارها حتى يردها الله إلى أجسادها يوم القيامة. فالمؤمنون عموما والشهداء خصوصا موعود بالجنة والكرامة، والله سبحانه سوف يعطيهم ما وعدهم به ويجزي لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى حين يقوم الأشهاد حين تقوم الساعة وحين يحشر الناس إليه جل وعلا وحين ينصرف الناس من ذلك المجمع العظيم إلى الجنة والنار، فريق من الجنة وفريق من السعير. فالمؤمنون الشهداء بوجه أخص ينصرفون إلى الجنة والسعادة، وأهل كفر بالله والنفاق والضلال يصرفون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وأهل المعاصي على خطر عظيم، منهم من يعفى عنه بأعماله الصالحة وتوحيده وإخلاص، ومنهم من يساق إلى النار بأعماله السيئة التي مات ولا يتوب منها ولا حتى يطهر وحتى ينحص من سيئاته، ثم بعد هذا يخرج من النار إلى الجنة. نعم نعم نعم. يقول عمرو بن محمد ابن بكير الناقد، نعم اللي بعده عمرو بن محمد ابن ابي رزين الخزاعي مولاه ابو عثمان البصري صدوق ربما اخطا من التاسع عمرو بن محمد العنقري العنقري العنقري بفتح المهمله والقاف بينهما نون ساكنه وبالزاد ابو سعيد الكوفي ثقه من التاسع وقال إذا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك. وقد قال الخالد أبو يا حدثنا خالد أبو شريح حدثنا المتمع حدثنا الفضل بن عيسى حدثنا محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العار والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله عز وجل ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار حديث غريب. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل بتهجيد. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن مريم حدثنا محمد سعيد بن أبي مريم حدثنا من الأنصار ربنا إننا سمعنا مناجينا من الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد. طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مرضوي حدث طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو بكر بن مرضوي حدثنا محمد بن أحمد حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن علي حدثنا أبو يحيى عن أبي ميسرة أنبانا خلاد بن يحيى أنبانا يونس عن ابن عن أبي إسحاق عن المنهال بن عمرو عن علي بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال أمرني العباس وأنا أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرني العباس وأنا أبيت بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ صلاته قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة العشاء الأخيرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيري قام فمر بي فقال قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا أي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما عملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أي عن أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار أي من خلق الخلق بالحق والعدل. وهذا يبين أن الذي ينبغي لأهل الإيمان أن يكون لهم عناية بهذه الآيات وتفكر في الحكمة حتى يستفيدوا من ذلك ما يجب لهم الخضوع لله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. فإن هذه السماوات وهذه الأرض وما فيها من العجائب والمخلوقات المتنوعة كلها من الدلائل على قدرته العظيمة وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه يستحق لا يعبد سبحانه وتعالى. ولهذا قال في سورة أولي الألباب أن يذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا من يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولما جهله وكفر فقال وكأي من آية في السماوات يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني هناك آيات في السماوات هذه النجوم كواكب السيارة والثابتة وهذه الشمس وهذا القمر آيات وعجائب وعبر ولكن ليس هناك من يعتمد ويتأمل ويستعرض إلا قليل. ولهذا قال وكان من آية حيث وكأي من آية السماوات يمرون عليها كثير يعني آيات كثيرة فإن عبارة وكان وكأي كلها تدل على الكثرة المعنى آيات كثيرات في السماوات في الأرض يمرون عليها لينظرون إليها ويشاهدونها بأعينهم ولكن لا يتأملون ولا يتدبرون ولا يتعقلون كأنهم ما رأوا شيئا. وهذا من غلظ القلوب وجهالتها وعدم عنايتها بما ينبغي لها أن تعتني به. والمعنى الحث على الإقبال على تدبر هذه المخلوقات والنظر فيها بعين الاعتبار والاستفادة منها وأنها لم تخلق عبثا ولا سدى ولكن خلقت حكمة عظيمة ليعتبر بها أولو الألباب وليستفيدوا منها عظمة الخالق سبحانه وأنه يستحق لا يعبد ويعظم ويطاع أمره وينتهى عن نهيه. ولهذا قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون ليس لهم عناية ولا تدبر ولا تعقل. الله يقول جل وعلا في أخرى كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهنا يقول وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يبصرهم من الله إلا وهم مشركون. في آيات متعددة كثيرة لكن لا يتبصرون بها ولا يتدبرونها ولا ينظرون فيما خلقت لأجله حتى يستفيدوا وحتى ينتبهوا وحتى تكون هذه الآيات مقتضى لخضوعه لله وتعظيمه له وذله بين يديه واستكانته له سبحانه وتعالى وأدائه حقه ووعده عما أمر سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لقنا عذاب النار أي يا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا إنك من تبتل النار وقد أخزيته أي أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما للظالمين من أنصار أي يوم القيامة لا مجير لهم منك ولا محيد لهم عما أردت بهم ربنا إننا سمعنا منادينا يعني هناك خزي أعظم من خزي من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد من سيق إلى النار على رؤوس الأشهاد فقد أخذي قال أخذي رسول الله ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وهو وحده على رؤوس الأشهاد بسبب كفره ومعاصيه وضلاله فينبغي العاقل أن يحذر هذه الرضيحة وهذا الخزي يوم القيامة وذلك بالاستقادة على أهل الله بالحذر من معاصيه وبالوقوف عند حدوده حتى يكون من أهل الجنة ومن السعداء وأن يذكر الله له يوم القيامة الفضل العظيم وصفات الحميدة والآيات التي تدل على كمال استقامته وكمال خضوعه لله وعلى فضل قيامه بحق سبحانه وتعالى. فأهل الفضائل تيسر لهم آيات الفضائل ودلائل الفضائل وما يدل على سعادتهم ونجاتهم وينادى سعد فلان بن فلان بخلاف أولئك الضالين الذي نادى عليهم بالخير والدمار صلى الله عليه وسلم وفضائح. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم يرفع لكل غادر لواء يوم القيامه لواء ذو درع عند دسه عند مقعدته يقال له هذه غادره فلان بن فلان يرفع له لواء ينظر اليه ويشاهد علامه على ان كان في الدنيا غادرا ناقضا العهود غير مستقيم على امر الله نسال الله العافيه. وقوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أي داعي يدعو إلى الإيمان وهو الرسول صلى الله عليه وسلم أن آمنوا بربكم فآمنا أي يقول آمنوا بربكم فآمنا أي فاستجبنا له واتبعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا واتباعنا نبيك أي سرها وكفر عنا سيئاتنا فيما سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بست عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات. ثم قام وتوضأ واستنى ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال فصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس الصبح. وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي إسحاق الصنعاني عن أبي مريم به ثم رواه البخاري عن أبي مريم عن ابن أبي مريم عن ابن أبي مريم به ثم رواه البخاري من طرق عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته قال فاضطجعت في عرض الوسادتي واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فزال يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرا العشر ايات الخواتيم من سوره ال عمران ثم قام الى شن معلقه فتوضا منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت الى ما صنع ثم ذهبت وقلت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بإذني بأذن اليمنى فغسلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم قضى حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهكذا أخرجه بقية جماعة من طرق عن ذلك ورواه مسلم أيضا وأبو داود وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به طريق أخرى. هذا يدل على فضيلة قراءة هذه الآيات ويستحب من قام من النوم أن يقرأ هذه الآيات من سورة البقرة سورة آل عمران هي آخرها العشر آيات من قوله جل وعلا إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار إلى آيات جميع الأسباب إلى قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم عند قيامه من النوم جعل يمسح وجهه ويقول ويقرأ هذه الآيات حتى أهملها عليه الصلاة والسلام تأثر به صلى الله عليه وسلم ولأن في هذه الآيات من العظة والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل ما فيها من المعاني والأحكام وما ترشد إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به والصبر على ذلك. نعم. طريق أخرى هذا الحديث وعن فيها شرعية الاهتمام فإن قال قراءة السماء وقراءة الآيات وتوضع والشمع استاك السنة هي استاك عند الوضوء استاك عند الصلاة اقتناء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طريق أخرى وفيها أيضا من الفوائد أن الإنسان إذا قام على يسار الإمام يصرف وينقل إلى يمينه ولهذا أخذ من يمينه ونقله إلى اليمين فالواحد يقف على اليمين مع الإمام ولا يقف عن يساره ولكن عن يمينه فإذا كان المأمومين وقف خلفه وهكذا إذا كان أكثر من الإمام. طريق أخرى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر لهذا الحديث عند الإمام لا عند الإمام لهذا الحديث لهذا الحديث نعم بحالاته يقف بحاله من حال الإمام. طريق أخرى لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر المرغلي حدثنا محمد بن محمد نعم ما في ما يكون إعادة حسب الاتفاق والمشابهة. نعم. أحد عشر صلى لا لكن أفضل 11 صلى أكثر مع الركود وعدم العجلة والتدبر والتعقل ما يصلى 20 أو 30 أو 40 فلا بأس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد حدا إذا خشي عليه الصبح صلى ركعة واحد كل صلاة قد صلى في واحد صلى 11 في واحد صلى 13 ثم يكون هذا لأن بات عند خالف مرتين أو أن استمر في حسب ركعتين استحية فإن تيسر صلى ركعتين خليتين ثم يصلي صلاة طويلة عليه الصلاة والسلام في ابن عباس حدث ركعتين ولين في بعض الروايات وبعض الروايات ذكرها. ويصلي ركعتين أطال القراءة. أطال القراءة وصلي ركعتين. يصلي واحدة. الأفضل. يصلي ركعة واحدة والبقية الأفضل. في مزاج واحد صلى خمسة صلى خمسة أفضل القراءة ركعات. أيهما أفضل؟ تحمل ما فعله النبي تيسر هو أفضل. لا عشر ركعه فات عشر ركعه مع ما تيسر من القراءه خفف وقلب في القراءه لان اصبح لقلبه ولكعبه يتدبر ويتعقل كان على حدنا ولا خمسا او سبعا مع الطول ومع التدبر بقي في هذا افضل الارجح وفي القيام وفي الركوع والسجود افضل لما فيه التدبر والتعقل. نعم. يعني ثم غير القرآن. نعم. يقرأ الله يقرأ الله نعم. وكيف يكون غيره؟ نعم. بدين سيد الله. يقرأ الله ترك الزراعه يقرا على فضله لا يقرا من يحلل بيده الحمد لله استطاع بيده ان يقرا امسك باليمنى القرى وان قرا بالحنتين فلا باس لان اتحدث الى ذلك لان هذا عذرا في ترك قبض اليدين يد الحاجه الى القراءه وإن يضع يديه إذا هم أخرى أنا صدر هكذا نعم.